إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حي الله الإخوة الأكارم، حي الله الإخوة والأخوات، مرحبا بكم ومع سلسلة تاريخية تحت عنوان ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع. لازلنا مع سلسلة تاريخ الأندلس ومع الأحداث التاريخية، وقائع وأحداث هي مهمة جدا يجمل بنا أن نقف معها ونستخلص منها الدروس والعبر. توقفنا فيما سبق مع دخول عبد الرحمن الداخل للأندلس، وكذلك الحرب التي حصلت بينه وبين الحاكم الأندلسي يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وذكرنا بعض أمور، يعني أحيلكم إلى التسجيلات ففيها الكفاية وفيها التوضيح. قلت كذلك استطاع رحمه الله أن يوحد الأندلس بعد أن أخمد الثورات. كانت هناك العديد من الثورات والعديد من الانتفاضات والانقلابات إن صح التعبير في عهد عبد الرحمن الداخل، لكنه بفضل الله عز وجل استطاع أن يقمعها وأن يخمدها بفضل الله ثم بفضل ذكائه وحنكته. وذكرت أن عبد الرحمن بن معاوية سمي بالداخل، وسمي كذلك بصقر قريش، وذكرت القصة المعروفة أن أبا جعفر المنصور سئل، قيل له أو قال لهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ فأجابوه: أنت صقر قريش، تملقا ونفاقا. فقال: لا. قال: لا. فذكروا له أسماء من الملوك والخلفاء، إلى أن ذكروا له بعض خلفاء بني أمية كمعاوية رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان. فقال: لا. ثم قال: بل هو عبد الرحمن، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية، دخل الأندلس منفردا بنفسه، مؤيدا برأيه، مستصحبا لعزمه، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجميا، فنصر الأمصار وجند الأجناد، وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. فعبد الرحمن استطاع أن ينفصل عن أو سميت فترته بالإمارة الأموية أو ببداية العهد الأموي من جديد بأرض الأندلس. أخمد الثورات، كذلك أخمد الثورة التي أثارها بنو العباس في الأندلس بعلاء بن مغيث الحضرمي والذي تم قتله، إلى أن قال، يعني لما بلغ ذلك أبا جعفر المنصور، لما علم أن العباسيين أو أتباع العباسيين قد هزموا هزيمة منكرة، قال: لقد قتلنا البائس، قتلنا هذا البائس أي العلاء بن مغيث الحضرمي، ما لنا في هذا الفتى من مطمع؟ يعني عبد الرحمن بن معاوية كان شاب صغير السن. الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان البحر، الحمد لله أن جعل بيننا وبين هذا الشيطان البحر، أو كما قال. فقلت هذا ما تعلق بدخول عبد الرحمن الداخل الأندلس. عبد الرحمن رحمة الله عليه بنى الأندلس من جديد، واستطاع أن يعني يثبت أقدام المسلمين بعد أن أجمع المؤرخون على أن الإسلام قد كاد يندثر، كاد يندثر بسبب الثورات والعنصرية وظلم الولاة. لما استتب الأمر لعبد الرحمن وانتهى من إخماد هذه الثورات بشكل نسبي، اهتم ببناء البلاد، بنى الدولة من جديد. كيف ذاك؟ أولا أنشأ العسكر الجيش، واعتمد في هذا الجيش على أولا يعني طائفة معروفة بالمولدين، وتكلمت عن هذا في الدروس الأولى، طائفة المولدين. المولدون هم الذين أتوا نتيجة زواج الفاتحين بالأندلسيين، لما أتى العرب والبربر واستقروا بالأندلس تزوجوا من الأندلسيات، فالأولاد الذين نشأوا نتيجة هذا الزواج سموا بالمولدين. كذلك اعتمد على القبائل والتي كانت موجودة يعني في الأندلس، سواء كانوا تابعين لبني أمية أو غير تابعين لبني أمية من عرب وغيرهم، وكذلك بعض قبائل البربر وأيضا اليمنيين كما ذكرت من قبل. اعتمد كذلك على عنصر جديد سيظهر لأول مرة في تاريخ الأندلس، وهم الصقالبة. الصقالبة من هم الصقالبة؟ هؤلاء أطفال اشتراهم المسلمون من أوروبا، من أوروبا الشرقية بالضبط، هم نصارى، فيربيهم المسلمون على الإسلام، ينشئونهم تنشئة إسلامية عسكرية مثل الانكشارية لدى العثمانيين، حياكم الله، مثل الانكشارية. هؤلاء هم الصقالبة. فاستطاع رحمه الله أن يؤسس جيشا قوامه 100,000 فارس، هذا الجيش النظامي. يعني نتكلم الآن عن الفرسان، أما المشاة فما شاء الله. فكان هذا الجيش هو قوة الأندلس وقوة الأندلسيين. كذلك قام بالاهتمام بصنع الأسلحة، الأسلحة يعني، فأنشأ مصانع ومعامل لإنشاء وصناعة السيوف والرماح والمنجنيق وغيرها من الأمور، كما هو الحال في برديل وكذلك طوليدو، طليطلة وغيرها من المناطق. أيضا يعني أنشأ أسطولا ضخما، و يعني بنى من أجل ذلك الكثير من الموانئ، سواء على الأطلسي وأيضا على المتوسطي، كمثلا ميناء العامرية. إذا قلت العامرية فهي ألميريا، سيفيا، وسيفيا يعني فيها يعني النهر الكبير المعروف، وهو عبارة عن خليج نهري وفيه ميناء كبير معروف، كذلك في برشلونة وغيرها من المدن. قلت كذلك يعني من حكمته وذكائه وفطامته العسكرية والاقتصادية، ميزانية الدولة يعني فرقها على ثلاثة أمور: جزء ضخم اهتم بالجيش، نفقات الجيش، ثم قسم ثاني من أقسام ميزانية الدولة الأندلسية مهتم ببناء الجسور وبناء المساجد وبناء المكتبات وبناء المدارس وبناء الدور والعمران. أما القسم الأخير فهو يعني من مدخرات الدولة، مدخرات الدولة قد يستعمل في نوائب الدهر، يعني حملات عسكرية أو مثلا هجوم صليبي أو غيرها من الأمور إذا حصلت مجاعة. فالأول شيء اهتم به، اهتم بإنشاء الجيش، واهتم بالعمران والاقتصاد، كذلك اهتم بالثقافة وبالعلم، اهتم بالثقافة واهتم بالعلم. كيف ذلك؟ يعني نذكر بعض الأمثلة التي تبين اهتمام عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن صقر قريش، بالثقافة والعلم والعلماء. أولا، يعني تم في عهده نشر العلم والاهتمام بالعلماء واحترام العلماء وتقديم العلماء. كذلك أنشئت لجان للحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك تم إنشاء يعني محاكم إسلامية، أو إن صح التعبير قضاة، تم الاهتمام بهم، والقضاة هم من العلماء والشيوخ. وكذلك يعني أنفق الكثير من الأموال من أجل بناء المسجد الكبير، مسجد قرطبة. وهذا المسجد يعتبر معلمة تاريخية عمرانية لا تزال شامخة إلى الآن. إذا يسر الله لكم زيارة المسجد، يعتبر من أوسع المساجد في العالم، وهو الآن للأسف الشديد كاتدرائية في قرطبة، لكن لا تزال الملامح الإسلامية ظاهرة إلى الآن. نسأل الله تعالى أن يعيده للمسلمين عاجلا غير آجل. اهتم رحمه الله بالعمران، وتم ربط شمال الأندلس بجنوب الأندلس عن طريق ماذا؟ عن طريق الطرق المعبدة في ذاك الزمان. وتم إنشاء الحصون والقلاع والتعمير. كذلك كانت هناك دار لسك الأموال والعملات، العملة الإسلامية. وأنشأ حديقة تعتبر من أروع الحدائق العالمية. تعلمون أن عبد الرحمن هو شامي، وكان له شوق كبير للشام، فكانت هناك حديقة بالشام، حديقة الرصافة، فأنشأ مثيلة لها بالأندلس على غرار وعلى شكل الرصافة بالشام. ويعني كانت يعني معلمة عمرانية حضارية للمسلمين. قلنا أنه أعد جيشا قويا، وأعد يعني جيشا نظاميا، بل كذلك أمن يعني الثغور وأمن الحدود. والآن أنشأ دولة وإمارة يعني وهي محط أطماع الكثير. وذكرنا من قبل أنه بسبب تقاعس المسلمين في فترة من الفترات نشأت دولة في الشمال الغربي من إسبانيا، دولة ليون. وهذه الدولة نشأت بسبب تقصير المسلمين. وكم من مرة ذكرت هذه المسألة، لما فتح المسلم الأندلس فتحوا كل البلاد إلا صخرة، منطقة صغيرة جدا، وكان من السهل إتمامها، لكن تكاسلوا، قالوا هذه صخرة لا تضر، يعني ما الفائدة منها؟ وهذه المنطقة استقر فيها بعض العلوج، عشرات العلوج. هؤلاء الناس هم الذين سوف ينشئون مملكة ليون بعد ماذا؟ بعد سنين. وهذه المملكة بعد سنوات ستسقط الأندلس بعد 8 قرون. فانظر الثمرة، شوف المشكل، لما الإنسان يتكاسل في مسألة فإنه سوف يعاقب عن هذا التكاسل، ولكن بعد سنين وسنين. المهم، فعبد الرحمن الداخل كان ذكيا، يعلم أن هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للأندلس، ليون وكذلك بلاد غال فرنسا. فيعني جهز الحدود ووضع جيوش نظامية قوية على الثغور لحماية ماذا؟ لحماية الأندلس. وكانت هذه الثغور مقسمة على تقسيمات شهيرة في التاريخ. عندنا الثغر الأعلى ساراغوس، وتوجد في ماذا؟ شمال شرق إسبانيا. هذا الثغر الأعلى لمواجهة بلاد الغال فرنسا. يعني إذا رأيتم الخريطة، كثير من تسأل يعني عن إسبانيا لا يعرف إلا أسماء الطرق، ساراغوس، ساراقوسطة. هذه توجد في الشمال الشرقي، وهي قريبة من ماذا؟ يعني على فرنسا. فحمى الأندلس من هذه الناحية عن طريق جيش في الثغر الأعلى. الثغر الأوسط فهو يمتد من مدينة سالم إلى طليطلة، أما الثغر الأدنى فهو من جهة الغرب، شمال الغرب، وهو يواجه مملكة ليون التي تحابي بلاد الإسلام. المسألة الأخرى والتي تميز بها عبد الرحمن الداخل أنه سار على نهج آبائه بنو أمية في الشرق، عرفوا بماذا؟ بأنهم كانوا يخرجون للجهاد مثل ما يخرجون للصيد، وعرفت عنهم الحملة بالصوائف، كانوا يخرجون كل صيف للجهاد وبشكل منتظم. نفس الشيء في الأندلس، عرفت الصوائف في عهد عبد الرحمن حينما كان يذوب الثلج في الشمال، فكان يرسل القادة تلو القادة كل سنة من أجل يعني بث الرعب عند الأعداء. كان يقوم بما يسمى عند العسكريين بالهجوم الإجهاضي المسبق، وخير يعني خطة للدفاع هي الهجوم. عبد الرحمن الداخل بفضل الله عز وجل كان السبب في ماذا؟ في بقاء الإسلام في الأندلس كما قال المؤرخون، وكان عمره 25 سنة. يعني الآن 25 سنة طالب جامعي تخرج من الجامعة، في ذاك الوقت كان قائد دولة، بل كان أعظم الملوك في العالم. من هو عبد الرحمن الداخل؟ هل أتى من السماء؟ هل هو ملك مرسل؟ هو إنسان عادي، إنسان عادي أعطاه الله عز وجل صفات استطاع أن يستغلها ويستخدمها وأن يعني يحقق بها مصلحة للإسلام والمسلمين. وقد يعني أشاد به الكثير من المؤرخين، كان يعني رجلا يعني محبوبا لدى الناس، كان محبوبا لدى العامة، لدى الرعية، كان يعود المرضى، يشهد الجنائز، يصلي مع المسلمين، يعني ذكيا حذرا، وكان يعني لا يخرج مع الناس إلا يعني ويختلط معهم، وما كان يمتنع عن شعبه، وكان يعني مشى في قومه بسيرة عمر الذي قيل له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ف يعني هذا الرجل يعني قيده الله عز وجل لإعادة بناء الدولة في الأندلس بعد أن يعني أن كاد أن يندثر منها. ويعني كذلك يعني حكم رحمه الله يعني الأندلس منذ دخوله سنة 138 للهجرة إلى سنة 72 ومئة، 34 سنة من الحكم. وهذه المرحلة هي التي تأسست فيها الإمارة الأموية، الإمارة الأموية، واستمرت الإمارة الأموية من سنة 38 ومئة منذ دخول عبد الرحمن الداخل إلى سنة 316 بعد أن سقطت على يد الحاجب المنصور، وبداية العهد العامري أو الدولة العامرية. العلماء والمؤرخون لما تكلموا عن الخلافة الأموية أو الإمارة الأموية بالأندلس قسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم أول الفترة الأولى، والفترة الثانية، والفترة الثالثة. الفترة الأولى وهي فترة قوة العهد الأموي بالأندلس، فترة حضارة، فترة فتوحات وجهاد، وكانت الدولة الإسلامية هي القوية وهي المهيمنة. وهذه الفترة امتدت 100 سنة، من 138 إلى 238. الفترة الثانية فترة الضعف والخوار، يعني واستمرت إلى حوالي 60 62 سنة، من 238 إلى سنة 300 من الهجرة، ثم الفترة الأخيرة وهي ما بعد 300 من الهجرة. فترة القوة في عهد الأمويين بالأندلس، يعني بدايتها كانت على يد عبد الرحمن الداخلي، ثم أتى من بعده الكثير من الخلفاء الأسداد الأقوياء كهشام وكذلك غيره من الخلفاء. هشام عهده يعني كان عهدا يعني ذهبيا صح التعبير، يعني لما يعني عبد الرحمن الداخل رحمه الله يعني استقر يعني الأمر، أمر الخلافة أو ولاية العهد بين ابنه الأكبر، كان عنده ابن اسمه سليمان وابن أصغر اسمه هشام، فولى هشام العهد ولم يوله لمن؟ لسليمان. لماذا؟ لأن هشام كان ذكيا، كان ورعا تقيا، وكان يشبه عمر بن عبد العزيز، وكان محبا للعلم والعلماء، وكان يعني يكثر من قراءة الكتب والمطالعة، وصحبته كانت من العلماء والفقهاء والعباد، لذلك اهتم في الأندلس بنشر العلم ونشر اللغة العربية، ويعني أصبح حتى أهل الكتاب من النصارى واليهود يدرسون اللغة العربية في عهده. وفي عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل تم اعتماد المذهب المالكي مذهبا للبلد، وكذلك عرف عنه رحمة الله عليه كثرة جهاده للنصارى بالشمال. تولى بعده الحكم ابن هشام، وهذا الحكم عرف عنه الظلم والقسوة، وكان مهتما بالشهوات والصيد وغيرها من الأمور، وعرف عنه فرض الضرائب والمكوس، ويعني شدته في قمع الثورات، حتى أنه كان يحرق منازل الثوار بالنيران. وكان في عهده ثورة الربض، وهي يعني ثورة معروفة، الربض وهم الذين كانوا يعيشون جنب قرطبة، فأهل الربض ثاروا ثورة وتم إحراق هذه المنطقة وطردوا وجلوا من البلد. يعني هؤلاء يعني مما يذكر أن هؤلاء الربضيون قد طردوا وذهبوا إلى جزيرة كريت، وأسسوا دولة إسلامية ظلت يعني سنوات وسنوات. عموما رغم قسوته ورغم ظلمه، أي الحكم ابن هشام، إلا أنه لم يوقف الجهاد بل واصل الجهاد، وصار على يعني سيرة آبائه، يعني ولكن للأسف الشديد فقد الأندلسيون بعض المناطق، وهذه نتيجة الظلم، كلما كان الظلم في دولة إلا وانتشرت المصائب وسقطت المدن والدول، فسقطت برشلونة، ويعني أسست فيها إمارة يعني أرقت مضاجع المسلمين، إمارة أراغون، وهي كذلك سوف تؤثر على يعني تاريخ الأندلس، لأنها هي التي بمساعدة قشتالة ستسقط الأندلس بعد قرون. في أواخر حياة الحكم تاب إلى رشده وتاب من أفعاله، ويعني تصالح مع الناس، واختار يعني أحد أبنائه التقاة الزهاد الورعين، اختارهم يعني أو اختاره كولي للعهد، وهو ابنه الأكبر، يتولى الحكم بعده. وهذه التوبة، توبة هذا الحاكم أو الملك، كانت يعني سنتين قبل وفاته. بعده تولى الحكم عبد الرحمن الأوسط، عبد الرحمن الأوسط، لأن في تاريخ الأندلس سنعلم ذكرنا عبد الرحمن الداخل، والآن نذكر عبد الرحمن الأوسط، وسيأتي معنا شخصية أخرى وهو عبد الرحمن الناصر. هذا الحاكم عبد الرحمن الأوسط يعني كان يعني رجلا حسن السيرة، كان يعني طيب الأخلاق، هادئ الطباع، محبا للعلم وللناس، ووصل على الجهاد، ويعني وصل يعني وصل على سيرة آبائه من الاهتمام بالعلم والحضارة العلمية، وكان يأتي بالعلماء من كل مكان، وهو الذي كان سببا في تأسيس مكتبة قرطبة العالمية العظيمة جدا. ويعني في عهده ظهر علماء، وظهر العالم البربري الأمازيغي الذي كان أول رجل قام يعني بمحاولة الطيران. إذا سألكم أحد من أول من حاول الطيران فهو عالم البربري، وهو عباس بن فرناس من قرطبة. عباس بن فرناس رحمة الله عليه هو أول من حاول الطيران، ومات رحمه الله يعني ضحيفا لهذه المحاولة. وكان هذا الرجل عباس مخترعا، هو الذي اخترع يعني اخترع آلة يعني مثل القلم حبر الآن الذي يستعمل، هو الذي اخترع الزجاجة من الحجارة، وكان له اختراع كبير جدا، يعني رجل كان له مساهمة في الإبداع الحضاري. في عهده تم الاهتمام بالتجارة وكثرة الأموال والمداخيل، ويعني تخيلوا أن حتى الشحاذين لم يكونوا معروفين في الأندلس في ذاك العهد، يعني التسول لم يكن في عهد عبد الرحمن، لم تعرف هذه العادة في عهد الأندلسيين. كذلك وسائل الزراعة، وتمت يعني إنارة الشوارع بالليل، يعني تخيلوا في هذا العهد القديم كانت الشوارع تضاء ليلا في الوقت الذي كان في فرنسا وبريطانيا وكل الدول تعيش في فقر وتخلف وتسول. كانت قصور، كانت توسعة على جميع المستويات، المباني الأندلسية كانت قمة في الروعة في عهده رحمة الله عليه. كذلك من الأمور التي كانت في عهد عبد الرحمن الأوسط أن بعض المجوسي من النورماند قاموا، هم من بلاد الفايكينج، النرويج وفنلاند وسويدن وكاع المناطق الإسكندنافية، هؤلاء الهمج الرعاع، هؤلاء اللصوص قاموا بغزوات يعني للأندلس، يعني هم قاموا بترويع كل المناطق المحيطة ليس فقط الأندلس، يعني في كثير من المناطق في العالم كانت لهم سفن، كانوا قراصنة. ففي عهد عبد الرحمن هجموا على سيفيا، إشبيليا، دخلوا من النهر الكبير عن طريق البحر، ودخلوا في 54 سفينة ودمروا المدينة كاملة وسرقوا الأموال واغتصبوا النساء، ويعني انتقلوا إلى العامرية، الميريا والمرسية وشذونة، ونشروا القتل والتقتيل مثل الآن المغول الجدد، الآن الأمريكان والصهاينة وغير الغربيين ما يفعل الآن في بلداننا. فانظروا وانظروا الفرق بين حكام وحكامهم. عبد الرحمن الخليفة جهز جيشا وقامت حروب لمدة طويلة جدا، يعني أغرق فيها 35 سفينة، وانتصر المسلمون، ورجع هؤلاء الكلاب إلى بلادهم مخذولين. بعد ذلك استفاد رحمه الله من الأخطاء التي وقعوا فيها، فيعني تعلمون أن إشبيلية توجد على نهر الوادي كما ذكرت من قبل، وهذا النهر يصب على المحيط الأطلنطي، لذلك من السهل أي عدو يدخل يعني من هذا النهر ثم يعني يهجم على المدينة، يعني فالمدينة من جهة الوادي لم يكن هناك حصن، فأنشأ سورا ضخما وحصنها، فصارت سيفيا إشبيلية من أقوى المدن الأندلسية. كذلك قام بالاهتمام بإنشاء الأسطول البحري، فأنشأ أسطولين قويين، أسطول على جهة الأطلسي الأطلنطيك، وآخر على المتوسطي، لكي يدافع عن الثغور الساحلية، فكانت هناك يعني مخافر ساحلية تحمي الأندلس من جهة الشمال الشرقي إلى جهة الشمال الغربي. تخيلوا معي جيش قوي جدا. وكذلك يعني رحمة الله عليه يعني بعد أن هزم هؤلاء المجوس من الفايكينج، يعني أتته سفارة من تلك البلاد، يعني سفارة وأموال وهدايا، يريدون التصالح مع المسلمين. فانظروا كيف كانت قوة المسلمين، يعني البعض من الناس يعني لا يصبح يعني محترما إلا إذا صفعته مرتين على وجهه أو على قفاه، وليس كما يحصل الآن لبلداننا من المحيط المحتل إلى الخليج المحتل للأسف الشديد، قمة الذل والهوان. هذه هي المرحلة الثانية من عهد ماذا؟ عهد إمارة بني أمية في الأندلس. الآن ننتقل إلى الفترة الثانية من فترة الإمارة الأموية بالأندلس، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.